بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للإمام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد ذكرت بالأمس أن هذه الرسالة من أمتع وأنفع ما كتب في الأسباب الجالبة للسعادة، وأيضا الأمور التي نبه الشيخ على أنها تقوض السعادة وتهدم بنيانها. فالمسلم الموفق يحرص ويجتهد في نيل أسباب السعادة، ويحذر من الأمور التي تباعد عنه السعادة أو تجلب له الشقاوة عياذا بالله عز وجل من ذلك. وقد ذكرت أن الشيخ رحمه الله ذكر 21 سببا أو 21 وسيلة من وسائل السعادة، مضمنة الأدلة من الكتاب والسنة، ناقلا رحمه الله تعالى كلام أهل العلم في بيانها. وقد جعلها أيضا كل مجموعة في فصل، يعني جعلها في حوالي 7 فصول أو 6 فصول، ضمن في كل أو جعل في كل فصل جملة من هذه الأسباب. وقد وقف بنا الحديث عند قوله فصل، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ أيضا في هذا المجلس المبارك، نحمد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، على أن عادت الأمور والحياة يعني إلى أمورها الطبيعية شيئا فشيئا. هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، هذا فضل عظيم وإحسان كبير من ربنا جل وعلا. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، مع التوصية أيضا بالالتزام بالإجراءات ويعني الاحترازات التي نبه عليها وأكد عليها من قبل المسؤولين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وأيضا نسأل الله جل وعلا المزيد من فضله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذه الجائحة كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ الآن في درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى فصل، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. الحمد لله. هذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك. لا يفرك كما قال أهل الغريب، بمعنى لا يبغض ولا يشاحن. يعني لا يفرك يعني لا يبغض ولا يشاحن مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وفي بعض الروايات رضي منها آخر. ولا يخفى على شريف علمكم أيها الإخوة عناية الإسلام بالزواج وببيت الأسرة المسلمة، بدءا من الخطبة ويعني تقدم الخاطب واختياره، وكذلك الزوجة، ثم بعد ذلك عقد النكاح ووليمة العرس وما يرتبط بها، ثم ما يكون ما بين الزوج وزوجته. لا شك أن الحياة، وهذا سيتحدث عنه الشيخ بعد قليل، يعتورها بعض المشاكل وبعض المنغصات بين الزوجين، وقد تتكدر على الإنسان حياته ولا تتم له سعادته. ولكن المؤمن العاقل هو الذي يتغاضى ويغض الطرف، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا إن رضي منها خلقا كري منها آخر. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بيوته عليه الصلاة والسلام مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين تعامل معهن وحصل له مواقف عظيمة وحصل له يعني منها من تكلمت ومن اعترضت، ومع ذلك استعمل معهن عليه الصلاة والسلام سياسة حكيمة وتعاملا راشدا. ذكر جملة منه الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وذكر منه أيضا جملة القاضي عياض في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، عقد في هذا فصولا. فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث بوب عليه البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: حسن العهد من الإيمان. نعم، هذا الحديث ليس على شرط البخاري، ورواه الطبراني وغيره بسند جيد، وقد بوب عليه البخاري لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ذبح ذبيحة أرسل منها هدية إلى صديقات خديجة وفي قريباتها، فكانت عائشة رضي الله عنها تغار من حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، وتقول: يا رسول الله، تلك امرأة ذهبت في الزمان الغابر، قد أبدلك الله خيرا منها. فكان عليه الصلاة والسلام يذكرها بخير ويقول: إنها آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها، ورزقني منها الله الولد ولم أرزق من غيرها. فعليه الصلاة والسلام ما نسيها، ولذلك بوب البخاري على هذا الحديث بهذا الحديث: باب حسن العهد من الإيمان. ما معنى حسن العهد؟ يعني الإنسان يتذكر العهد الطيب، يتذكر ما كان له معه من زوجته، صبرت عليه، أعطته أعز ما تملك وبذلت له. يحصل هناك أخطاء، يحصل هناك زلات، يتغاضى ويتسامح من أجل الحقيقة أن تسير هذه الحياة الزوجية، ومن أجل أن يلتم هذا البيت. وينظر الإنسان كما قال أهل التربية وأهل الأخلاق في أبنائه وفي بناته، لو حصل تعجل، وهذا لا نرضاه الحقيقة، من طلاق وما بعد، كما يسميه أهل العلم، يعني يسمون الطلاق هو اليتم الثاني. اليتم الأول هذا هو الحقيقي، من مات أبوه وهو دون البلوغ، لكن هناك يتم آخر وهو لا يأخذ أحكام اليتيم لكنه يشبه. مثل هؤلاء إذا كان حصل انفصال بين الزوجين، أولادهم يعني أشباه الأيتام، يعني المرأة يمكن تتزوج والزوج يأخذ زوجة أخرى. طيب، هؤلاء هم لا شك أنهم سيذهبون إلى أبيهم إن كانوا كبارا، والمسألة فيها يعني أيضا كلام طويل، لكن يشبهون حال الأيتام. فالعاقل كما قلت أيها الإخوة الموفق من يتغاضى ويعني ويتسامح، لا شك أن ما قد يصدر من الزوجة يعني يكدر عليه صفو حياته ويتألم. وكذلك المرأة أيضا يعني قد تبتلى بزوج غضوب، يعني عنده حمق، عنده طيش، عنده يعني سرعة انفعال في أمور أتفه من التافهات، لكن المرأة بحنكتها وبهدوئها وبنظرتها البعيدة أن هذا هو زوجها، كما قال عليه الصلاة والسلام: هو جنتك ونارك. فالمرأة تصبر وتحتسب الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في الصحيح، صحيح الإمام مسلم وغيره، أن ما ينال الإنسان من تعب ومن معاناة في بيته، هذه أمور صحيح معاناة، لكن يكفرها الصلاة والصوم والصدقة. نعم، هذه أمور تنتابنا أيها الإخوة، لكن الإنسان بحرصه وبزيادة النوافل وبقراءة القرآن وبالصيام، هذه تخفف عنه ويؤجر عليها. وما قد يصير من الإنسان من زلات ومن هفوات يجب أيضا يراجع فيها حاله. يعني بعض الناس وللأسف تجده يعني أمام الناس حملا وديعا وحسن الخلق، وإذا دخل بيته وإذا هو أسد هصور، يخرج على فلتات لسانه سباب ولعان وشتائم. لا يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كذلك المرأة أيضا عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر أهل النار هم النساء، سألنه عليه الصلاة والسلام قال: إنهن يكثرن اللعن، تكثر اللعن، دائم تسب وتلعن، هذا أعوذ بالله، هذا لا يليق. ثم أيضا يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم حصل ما حصل يعني من موقف أو كذا، قالت ما رأيت منك خيرا قط. وهذا لا تصنعه المرأة المؤمنة التي ترغب فيما عند الله عز وجل. ويشمل الجميع أدب القرآن الكريم كما قال سبحانه وعاشروهن بالمعروف، وقال سبحانه فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وانظر يا أخي يا رعاك الله في كلام السلف وكلام المفسرين عند قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. شوف الله جل وعلا ما قال مثلا أعطوهن افعلوا، لا، قال المفسرون اختيار كلمة العشرة لأنها مبادلة بين شخصين. أنت الآن مع زوجة، يعني جمع الله بينكما بعقد عظيم، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، عقد النكاح ميثاق غليظ وعظيم وكبير وعليه تبعات ويلزم عليه حقوق. إذن هذا الأمر العظيم يجب أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تتذكر وعاشروهن بالمعروف، العشرة بالمعروف بما تستطيع، لابد نعم من النفقة من السكنة، لكن العشرة بالمعروف بمفهومها الشامل أعظم وأوسع من هذا كله. ولو والله التزمنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزمنا هذه الشريعة لما وجدنا من يكثر الشكاية ومن يحصل ما يحصل. ومع ذلك لو حصل ما حصل لابد من أن الرجل يكون حكيما يستوعب ما يحصل وما يقع من مسائل كلها ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى، ثم أنه تستمر يعني عجلة هذه الحياة، ويعني وأن ينظر في أبنائه وبناته، ينظر في مصالح كبيرة أعظم مما يحصل من فلتات ومن أمور. وإلا عاد ما في أمور تسلم هكذا بدون ما يحصل منغصات أو مكدرات، لكن الرجل والمرأة بإيمانهما وبعلمهما وبفقههما وبنظرهما في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوعبان هذه الأمور، ولا يقع ما يمكن أن يتصور من كما ذكرته يعني من سباب وشقاق يصل بعد ذلك إلى الطلاق. ولا شك عاد الطلاق إذا انتهى الأمر إليه فهذا حكم الله سبحانه وتعالى، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. الآن سيذكر فائدتين عظيمتين من هذا الحديث، إحداهما مرتبطة بظاهر النص ظاهر لفظ الحديث، والفائدة الثانية قاعدة تستفيد منها في حياتك في تعاملك مع الناس عموما والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فائدتان عظيمتان، إحداهما الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والعامل وكل من بينك وبينه علاقة واتصال، وكل ما بينك من بينك وبينه علاقة واتصال، وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكرهه. لا، كما قال الشاعر ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معه. الإنسان يعني أنت وش تريد يعني امرأة لا عيب فيها ولا قصور ولا خلل، والمرأة أيضا تريد رجلا لا عيب فيه ولا قصور ولا خلل، لا بد يحصل مشاكل ولا بد يحصل نقص، ولكن كما قلت هي المسألة ترمم هكذا، وكل يقبل وكل ينظر إلى المحاسن، سيئة تغمر في بحار الحسنات. أما كون الإنسان نظرة السوداوية ما ينظر إلا إلى الأخطاء، يا أخي انظر إلى المحاسن، انظر إلى الفضائل، يعني هذه أمور مهمة جدا والله المستعان. وهذا كما قال الشيخ رحمه الله حتى في تعاملك مع أقاربك مع زملائك مع جيرانك مع من لك به علاقة في العمل، يعني أخطأ زل بكلمة يا أخي الحمد لله تسامح، العفو التسامح، ما ازداد عبد بعفو إلا عزة، يعني الإنسان يتسامح. أما كون الإنسان ضيق العطن كما تقول العرب، يعني أدنى شيء يتأثر وأدنى شيء ينزعج، هذه الحقيقة لا يمكن تستمر معه الحياة، لا بد الإنسان يوطن نفسه كما يقول الشيخ رحمه الله في استيعاب هذه الأخطاء والتعامل معها بحنكة والله المستعان. نعم. قال فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذا وبين ما يجب عليك أو ينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبة بتذكر ما فيه من المحاسن والمقاصد الخاصة والعامة. كلام جميل. يقول الشيخ رحمه الله إذا حصل بينك وبين زوجتك أو بينك وبين صديق أو قريب أو غير ذلك تذكر أمره، الأمر الأول تذكر المحاسن، هناك محاسن، يعني ما في محاسن البتة، لا لابد في محاسن. هل المرأة أعطتك أعز ما تملك، خدمتك، اعتنت بك؟ هذه المرأة أيضا يجب أن تحترم زوجها وتعرف أنه بذل لها وأعطاها وأغناها عن الحرام إلى غير ذلك. كذلك مع صاحب اذكر المحاسن، هذا أمر مهم جدا، واغمر هذه السيئة أو السيئات في بحار الحسنات. هذا من جهة. من جهة أخرى يقول الشيخ انظر إلى المقاصد الخاصة والعامة. الزواج أيها الإخوة له مقاصد وله يعني وله أهداف وغايات وأسرار في الإسلام، كذلك الصحبة، الأخوة، القرابة، التعامل مع الناس له مقاصد. وإلا كان الإنسان يعيش لوحده، لا، يجب أن تعيش مع الناس وأن تصبر وأن تحتسب الأجر فيما يحصل عليك من أخطاء وزلات، وهذا سيأتي له حديث خاص من الشيخ رحمه الله. نعم. وبهذا الإغضاء، وبهذا الإغضاء عن المساوي وملاحظة المحاسن. اسمعوا، وأنا ذكرت بالأمس الحقيقة الشيخ عبد الرحمن السعدي آتاه الله ملكة عظيمة في حسن الأسلوب، حسن العرض، ووهبه الله ثروة لغوية لا تمل من كلامه. فنستمع أيها الإخوة، أنا لا أقول والله الحقيقة يعني مبالغة، لكن من يقرأ كتب الشيخ ويتأمل فيها يرى هذا. نعم. فيقول الشيخ رحمه الله، نعم، وبهذا الإغضاء عن المساوئ وملاحظة المحاسن تدوم المحبة والاتصال وتتم الراحة وتحصل لك الفائدة الثانية. نعم. وهي زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة، والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. قول الصوت، ما أدري الصوت واضح ولا رجاء. طيب تفضل. نعم. الفائدة الثانية، هذه الفائدة الأولى في التعامل معهم. نعم. الفائدة الثانية وهي زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وحصول الراحة بين الطرفين. نعم. هذا أمر مهم، لا شك أن الإنسان ويعني في خضم هذه الحياة، سواء في بيته، في مع أقاربه، مع جيرانه، يحصل له مشاكل وتأتي أمور تنكد عليه سعادته، لكن يقول الشيخ رحمه الله لابد أن تحسن التعامل مع هذه الأمور، وأن الإنسان يستوعب، يتسامح، يترفع، يتجاوز، ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى، ثم أيضا راحة لنفسه. لكن الإنسان الذي يتضايق في مثل هذه الأمور ويتململ، هذا لا يحس براحة ولا يهنأ بحياة. ولكن كان يعني كما قلت، المؤمن يتعامل مع هذه الأمور بحنكة وبحكمة تستقيم له بإذن الله. نعم. قال: ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بل عكس القضية فلحظ المساوئ وعمي عن المحاسن، فلا بد أن يقلق ولا بد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من المحبة، ويتقطع كثير من الحقوق التي على كل منهما المحافظة عليها. نعم. يقول الشيخ: من خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار لا يضع عينيه إلا على المساوئ، لا يضع عينيه إلا على الأخطاء، ما كأن الذي أمامه عنده محاسن ولا فضائل، هذا يعيش حياة كلها نكد وكلها هم وغم، لا يرتاح ولا يسعد. إذن يا أخي انظر إلى المحاسن ودع عنك المساوئ. قبل أن ننتقل إلى وسيلة أخرى من وسائل السعادة، بما أننا نتحدث عن الحياة الزوجية وعن البيت المسلم، هنا فائدة بس أحببت يعني أو تذكرتها في هذا المقام، وهو أن بعض الناس، وهو يعني موضوع خارج عن هذا لكنه حول القرآن أو في رحاب القرآن، بعض الناس إذا جاء عند قول الله تبارك وتعالى كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، بعض الناس يعني وخاصة نحن نتكلم عن البيوت وما البيوت، يعني معنى الآية أن من اتخذ من دون الله إلها واعتمد عليه خذل ولم يوفق وإلى آخره، مثل من يعتمد على بيت العنكبوت، مثل بيت العنكبوت. هو من أوهن البيوت وأوهاها، يعني لو تمسكه بأصبعين اجتمع عليك، هكذا هو، هذا معنى الآية. بعض الناس الآن يأتي ويرى أن هذا من الإعجاز العلمي، يقول لا، المقصود أن بيت العنكبوت بيت أسري فاشل. كيف هذا؟ قال لأن الأنثى من العنكبوت تتسلط على الذكر فتأكله أو تنهشه أو غير ذلك. على كل حال، هذا إن ثبت وأن الأنثى تأكله أو تنهش الذكر وغير ذلك، وأن بيتهم يتقوض وينهدم، أنا أقول إن ثبت هذا فهذا لا علاقة له بالآية. الآية على ظاهرها أن بيت العنكبوت بيت واهن متهالك، وليس المقصود أن الأنثى تأتي وتأكل الذكر، لأننا أيها الإخوة بولينا في مسائل الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، والعلماء اجتهدوا جزاهم الله خيرا، وضعوا شروطا وضوابط، إلا أن بعض الناس هداهم الله يتوسعون في مسائل الإعجاز ويذكرون أمورا ليس لها علاقة بالإعجاز البتة ولا يدل عليها كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيها الإخوة التوسع في دلالات الآيات، مثلا أن الله لما بعث غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سواة أخيه، بدأ بعض يكتب فصولا وصفحات في ذكاء الغراب، وأن الآية تدل على أن الغراب من أذكى الطيور، وعملوا له معامل وعملوا له تجارب. يا أخي، الآية ما فيها والله لا على ذكاء غراب ولا على غيره. الله جل وعلا أراد أن يبين لهذا أحد ابني آدم كيف يدفن أخاه، وليس المسألة لا فيها ذكاء غراب ولا غباء غراب ولا غيره. فأنا أقصد أيها الإخوة يعني التوسع في باب الإعجاز العلمي يعني جعل كثير من العلماء ينفر منه ويحذر منه، ولكن نحن نقول هو مقبول بشروطه، ومنها أولا أن تكون دلالات ألفاظ الآية تستوعب ما ذكر، ثانيا ألا يصادم تفاسير السلف رحمهم الله تعالى، ثالثا أن تكون الحقيقة العلمية حقيقة ثابتة لا حقيقة محتملة للخطأ والصواب، الأمر الرابع وهذا أمر مهم ألا يستدل بالقرآن على هذا الشيء، يعني كأننا نصحح الآية أو نبين حقيقتها لوجود هذا الإعجاز العلمي، لا، هذا لا يجوز، يعني أن نحاكم كلام الله سبحانه وتعالى إلى هذه الأمور الإعجازية، لا، هذا لا يجوز. وإنما نقول نعم، اكتشف العلم الحديث ووجد الآن صور، حصل كذا مثلا في علاقة الرحم والمرأة ومثلا الجنين وتطورات خلقه، نعم مثل هذا الأمر، لكن أن نحاكم كلام الله سبحانه وتعالى إلى هذه الأمور التي اكتشفها الخلق بعد ذلك، هذه أيها الإخوة أمور خطيرة. على أن هناك أمرا أهم في مسألة الإعجاز العلمي، وهو أن هناك إعجازا أعظم من الإعجاز العلمي، وهو الإعجاز الأسلوبي، هذا هو الذي نزل به القرآن الكريم. الله جل وعلا بعث رسوله صلى الله عليه وسلم في أمة عربية كانت تتبارى بالفصاحة والبلاغة، فجاء هذا القرآن الكريم فأعجزهم وأفحمهم وتحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا، بعشر سور فعجزوا، بسورة فعجزوا، ولا يزال من حاول أن يحاكي القرآن إلا فضحه الله وأخزاه، كما قال الحافظ بن كثير رحمه الله لما ذكر جملا عن مسيلمة الكذاب، قال صار وصف الكذب ملتصقا به، فإذا قيل عند الناس قال الكذاب أين يذهب الذهن؟ يذهب إلى مسيلمة الذي حاول أن يعارض القرآن وأن يأتي بكلام ضحك منه السفهاء قبل العقلاء. هذه بس المهم فائدة أحببت أن أقولها، والأمثلة على هذا كثيرة، لا نحب أن يعني نتوسع فنخرج عن موضوعنا. لكن بمناسبة البيت، وما أدراك ما البيت؟ وهو بيت العنكبوت، أوهنها وأوهاها، وليس المقصود أنثى تغلب الذكر، ومنها الكلام الذي لا يدل عليه ظاهر الآية، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكثير من الناس ذوي الهمم العالية يوطنون أنفسهم عند وقوع الكوارث والمزعجات على الصبر والطمأنينة، ولكن عند الأمور التافهة البسيطة يقلقون ويتكدر الصفاء، والسبب في هذا أنهم وطنوا نفوسهم عند الأمور الكبار وتركوها عند الأمور الصغار. نعم، هذا أشرت إليه بالأمس أيها الإخوة، وهو أن أحدنا يجب أن يبني نفسه بناء صحيحا عمدته وقاعدته العقيدة الراسخة، العقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بقية أركان الإيمان، الإنسان استحضار الأدلة، نصب عينيه من الكتاب والسنة، الاطلاع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. يجب الإنسان أن يكون قاعدته وبناءه قوي، لكن الإنسان أدنى شيء يتأثر، أدنى شيء ينهار، وكما قال الشيخ في الصفحات الماضية يصيبه انهيار عصبي، يتسخط، يعترض، أعوذ بالله. لا، يجب الإنسان أن يكون، نعم الإنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا، لكن ينبغي مع هذا كله أن يتحصن بالعلم وأن يزداد نورا وبصيرة، أن يكون يعني كما يقول أهل العلم هجيراه النظر الدائم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يزداد علمه ويقوى يقينه. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم خشية الله تبارك وتعالى، العلم هو الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم استعان. نعم. قال: فضرتهم وأثرت في راحتهم. فالحازم يوطن نفسه على الأمور فالحازم يوطن نفسه على الأمور القليلة والكبيرة، ويسأل الله الإعانة عليها، وألا يكله إلى نفسه طرفة عين، فعند ذلك يسهل عليه الصغير كما سهل عليه الكبير، ويبقى مطمئن النفس ساكن القلب مستريحا. نعم. فصل: العاقل يعلم. نعم، هذا سبب الآن جديد وننتبه لها أيها الإخوة، ويجب أن نستحضره، وكلنا نؤمن به، لكن نسأل الله أن يفتح على بصائر قلوبنا. نعم. العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة، وأنها قصيرة جدا. نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك. وهناك أمور تعلمك بقرب الأجل، ومنها موت الأقران، ومنها ظهور الشيب، وجاءكم النذير. القول الصحيح أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من الأقوال التي قيلت أنه الشيب، يعني وأنت تعلم أن حياتك قصير. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يكثر في آخر الزمان موت الفجأة، وهو لازم موت الفجأة يكون حوادث، لا، إنسان وهو فراشة ميت، حادث سيارة، ما تدري، أمراض وعلة، فحياتك قصير، فلماذا تضيع؟ وأعظم إضاعتها في المعاصي والذنوب، وأقبحها وأعظمها الشرك مع الله سبحانه وتعالى، ثم البدع، ثم ما بعده. وأيضا لا تضيعها كما يقول الشيخ رحمه الله بالأحزان وبالهموم وبالتفكيرات وبالتشاؤم وبأعوذ بالله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. الإنسان يتفاءل، أما كل إنسان يهدم حياته وهي قصير. أعمار أمتي ما بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك. إنسان يقدم له عملا صالحا، عملا مباركا، خاصة عندما يتقدم به العمر. وما أجمل كلمة لسماحة والدنا الإمام الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، يقول في إحدى فوائده واستنباطاته، يقول: ينبغي للمؤمن أن يداوم على الأعمال الصالحة، وأن ينوع من العبادات والنوافل، لأنك يوما ما قد تسقط على فراشك، أو يذهب عقلك، أو يحصلك ما يحصل. فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا فضل عظيم. فيا أخي حياتك قصيرة، لا ما تسوى هالمشاكل وهالهموم وإضاعة الأوقات. بل المؤمن الموفق والله من يعان على نفسه، هذا هو التوفيق الحقيقي. التوفيق أن تعان على طاعة الله، أن تستغل حياتك، وأن تعلم أن العمر قصير كما يقول الشيخ رحمه الله، وهذا أمر واقع وحق. والله المستعان. نسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكدار، فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة، فيشح بحياته. يعني حياتك هذه يجب تشح بها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا الفراغ، هذا الوقت نعمة من الله سبحانه وتعالى، عندك فراغ. يا أخي الذين قبلنا كانوا يعني يعملون ويكدون من الصباح بل من قبل الفجر وهم يستيقظون، ومن معنا الآن يعرف هذا، ومن حدثونا يقوم من الصباح في الزراعة وسقي الماء ورفع الماء وغسيل ومع البهائم، ومع وإذا جاء المغرب وإذا هم في غاية الإنهاك والتعب. أنت لا والله الحق مخدوم، يعني نعم الله تحفك من رأسك إلى أخمص قدميك، حرام يعني أن يضيع وقتك. ينبغي أن تشح بزمانك، هذا يجب أن تستغله أن تستفيد منه. والوقت أحرص ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع، أو كما قال الشاعر، ينبغي أنك تحرص وتستغل وقتك، والله المستعان. نعم. قال فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نهبا للهموم والأكدار، ولا فرق في هذا بين البر والفاجر، ولكن المؤمن له من التحقق بهذا الوصف الحظ الأوفر والنصيب النافع العاجل والآجل. نعم، المؤمن الموفق هو من يحرص على استغلال وقته، لا يضيع وقته ويحاسب. أنت الآن أمسيت، ماذا قدمت في هذا اليوم، ماذا صنعت؟ هكذا يجب الحقيقة أن يحرص المؤمن على استغلال وقته. وهكذا كان سلفنا الصالح رحمهم الله، كان عمر بن عبد العزيز كما جاء في سيرته قالوا كان إذا نام على شقه الأيمن بكى، فتقول له زوجته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان رحمهم الله جميعا، تقول له يا أمير المؤمنين ما أبكاك، ما الذي يبكيك؟ قال والله يا فاطمة لقد أذكرتني هذه الضجعة ضجعة القتل في اللسان، حتى يستعد اللي قال له، وهو الآن سينام، إنسان بينام ويتذكر بهذه الضجعة ضجعة القبر. قالت فإذا نام في بعض الليالي قام فزعا مذعورا، فتقول له ما بالك رحمك الله، فيقول تذكرت منصرف الناس بين يدي الله جل وعلا، فريق في الجنة وفريق في السعير، فلا أدري إلى أيهما أصير. يعني انظروا إنسان حتى وفي نومه وهو يفكر في الاستعداد للقاء الله، وفكر في العمل الصالح. هكذا يجب أن يكون المؤمن. أما إنسان تضيع أوقاته يمنة ويسره على هالجوالات، تجد إنسان بالساعات، وللأسف تقليب في مواقع وتقليب في مجموعات وكل، أعوذ بالله، يعني كان إنسان ما خلق إلا في هذا الأمر. هناك ما هو أفضل وأعظم، ويشح الإنسان بوقته كما يقول الشيخ، يجب أن يكون فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وفيما يقربه إليه. وأحفظ في هذا المقام مقولة يعني قالها بعض أهل العلم، وقد نقلها الحافظ ابن القيم في عدد من كتبه، كان يقول عن بعض أهل العلم ليس المحروم، اسمعوا أيها الإخوة كلام نفيس، من هذا من نور الكتاب والسنة، يقول ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم، ليس المحروم من حرم الزوجة والولد، ليس المحروم من حرم الجاه والمنصب. الناس يرون هذا هو الحرمة، لكن هذا والله ليس هو الحرمة. المحروم حقا من حرم التوفيق لطاعة الله عز وجل. نعم، هذا هو الحرمة. الناس ما شاء الله يأتون للمساجد ويلازمون بيوت الله، وما بين قراءة قرآن وأذكار وصيام وقيام آخر الليل وعبادات ونفقات في سبيل الله عز وجل وبذل الخير ومجاهدة لأعمال القلوب أيضا وغير ذلك، وهذا المسكين والله حظه بس مجرد يسمع ويرى، لا يتقدم ولا يحسن من حاله. هذه والله يا أخي المصيبة. هذا هو المحروم حقا، من حرم التوفيق لطاعة الله عز وجل. أما كل الناس ذا على دينار ودرهم ولا غير، هذا الله مستعان، هذا متاع الدنيا وكل يشترك فيها، والله مستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى وينبغي أيضا إذا أصابه مكروه أو خاف منه، يعني معذرة أيها الإخوة، أنا دائما نحفظ يعني وصية سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره، يعني كان دائما يحثون على أن الإنسان يجب أن يكون له حزب يعني ورد أو عناية بأمور الرقائق والوعظ، وخير ما توعظ به القلوب كلام الله عز وجل. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. نعم، احرص يا أخي أن تقرأ في مواعظ القرآن الكريم، هذا هو الوعظ. ثم بعد ذلك السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احرص يا أخي، اقرأ مثلا، تجد في صحيح البخاري كتاب الرقاق، في صحيح مسلم كتاب الزهد والورع، كتاب الصفات كذا وكذا، تجد أبواب يعني يرق لها قلب. ثم أيضا اقرأ في كتب الزهد، ككتاب الزهد للإمام أحمد، كتاب الزهد والرقائق لابن المبارك، لوكيع، لغير من أهل العلم كتبوا في هذا، بإذن الله يرق قلبك وتلين حالك وتعرف حقيقة هذه الدنيا، والله المستعان. نعم. قال: وينبغي أيضا إذا أصابه مكروه، هذا الآن سبب أو وسيلة أخرى من وسائل السعادة، نعم، أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية أو دنيوية وبين ما أصابه من مكروه، فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم واضمحلال ما أصابه من المكاره. نعم، لنفرض أنك حرمت من شيء معين ما تيسر، أو حل بك نازلة، انظر يا أخي إلى نعم الله عليك. ولذلك قال بعض السلف: إذا مثلا أصابتك مصيبة مثلا في أحد جوارحك فغمض عينيك حتى تعرف قدر نعمة الله عليك، أن الله أعطاك العينين تبصر بهما. ثم قال: فأمسك يديك، يعني أنك ما أن أنه ليس لك يدين، أنت الآن ممتع بهاتين اليدين. ثم أيضا يعني عدد من نعم الله. وقيل إن أبا حازم سلمة بن دينار جاءه رجل يشتكي: أنا فيني كذا وفيني كذا. فقال له: يا فلان، لو قيل لك تذهب إحدى عينيك بخمسمائة دينار أتدفع؟ قال: نعم. قال: أما تستحي من الله عز وجل؟ وأتى عليه بجميع الجوارح: عندك نعمة بكذا ونعمة بكذا، أما تستحي من الله عز وجل؟ ولما زار أبو بكر رضي الله عنه رجلا، وبدأ الصديق رضي الله عنه يسأل عن حاله، بدأ هذا الرجل يعدد: أنا فيني كذا وولدي في كذا. فغضب أبو بكر رضي الله عنه، قال: أما تستحي من الله؟ أتشكو الخالق للمخلوق؟ يا أخي انظر إلى نعم الله عليك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، استحي من الله سبحانه وتعالى. وذلك يقول الشيخ: انظر إلى نعم الله عليك، والله تجد راحة وطمأنينة وسعادة. وسل الله جل وعلا أن يسبغ على قلبك الرضا والقناعة، هذا أمر عظيم، الله المستعان. نعم. قال أيضا سبب آخر: وكذلك يقارن ما بين ما يخافه من حدوث ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة منها، فلا يدع الاحتمال الضعيف يغلب الاحتمالات الكثيرة القوية، وبذلك يزول همه وخوفه. نعم، هذا أيها الإخوة يبتلى به بعض الناس، أن بعض الناس دائما يتشائم، يتوقع احتمالات سيئة، مثل ما ذكرت بالأمس، يعني واحد جاي هنا مثلا للمدينة زيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، ومثلا بيذهب بيأخذ عمره، تجد بعض الناس ممكن يجي حادث، ممكن يجي عطل في السيارة، ممكن، ليه يا أخي؟ يعني لماذا أن تذكر الاحتمالات السيئة؟ يا أخي هات الاحتمالات الحسنة، أنك تقدم على بيت الله الحرام منشرح الصدر، وستجد والله الحمد يعني محبة واشتياقا، وأن تطوف وأن تدعو الله، وأنت جئت يعني إلى بيت الله تبارك وتعالى وتستحضر، يعني هذه أمور عظيمة. يعني لماذا يغلب هذا الهم السيء؟ لماذا تغلب يعني هذا التشاؤم؟ ثم إن بعض الناس أيها الإخوة، هذا أمر مهم، تجده مع هذا التشاؤم وهذه يعني التفاهات وهذه الاحتمالات السيئة يلقي بعطنها وبتبعاتها على من معه. تجد زوجته وأولاده متضايقين من هذا الأب، من اللي دائما كلها احتمالات سيئة وأفكار وممكن ولا يمكن. يا أخي تفاءل وكن سعيدا باللحظة التي تعيشها الآن، واحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. هذه الأمور أيها الإخوة تحتاج يعني إلى رعاية. ابن القيم رحمه الله لما كتب في أسباب انشراح الصدر، وله في هذا حديث ماتع في موضعين، الأول لم في المجلد الثاني من زاد المعاد، قال فصل في أسباب انشراح الصدر، لما تكلم عن الزكاة والصدقة عقد فصلا في هذا، ثم عقد فصلا في المجلد الرابع من زاد المعاد أيضا في الطب النبوي، قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الهم والحزن. قال رحمه الله تعالى في مفتتح كلامه: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بلا مال وأعزهم بلا كذا، وذكر أمورا عظيمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبه الفعل، يعني عبارات عظيمة وقد دلل عليها رحمه الله. إذن أيها الأخ، يعني لا تلقي بتبعة وبأوضار ما عندك من التفكيرات السيئة والاحتمالات وغير ذلك، احسن ظنك في الله سبحانه وتعالى واصدق في رجائك، تنعم وينعم غيرك معك، والله المستعان. نعم. قال ويقدر أعظم ما يكون من الاحتمالات التي يمكن أن تصيبه، فيوطن نفسه لحدوثها إن حدثت، ويسعى في دفع ما لم يقع منها وفي دفع ما وقع أو تخفيفه. نعم. ومن الأمور النافعة الآن سبب أو وسيلة مهمة جدا، آمل أن ننتبه لها أيها الأخوة. نعم. ومن الأمور النافعة أن تعرف أن أذية الناس لك وخصوصا في الأقوال السيئة لا تضرك بل تضرهم. صحيح. نعم. يعني قال عليه الصلاة والسلام الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس إلى آخر الحديث. كونك تخالط الناس وتصبر، لا شك في هناك جهلة، هناك سفهاء، هناك من سيقول لك كلمة سيئة، هناك من يعاديك، من يبغضك، من لا يسلم عليك. الحمد لله، يعني إن أحسن فلنفسه وإن أساء فعليه، وأنت مطالب أن توطن نفسك على التعامل مثل هؤلاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي واتهم زورا وبهتانا أنه ساحر كاهن مجنون، وحاشا عليه الصلاة والسلام أن يكون كذلك، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام يعني تجاوز هذه الأمور واتهم في بيته الشريف عليه الصلاة والسلام وعلى فراشه الطاهر عليه الصلاة والسلام، فمع ذلك صبر واحتسب. والإنسان كما قال هنا الشيخ رحمه الله إن هذا تعود مساءته وضرره عليهم لا عليك أنت، إلا إن جادلت وأخذت ورددت بسيئة أخرى هذا عاد أمر آخر. على الإنسان أيها الإخوة كما قلت الصبر والاحتساب، وليتذكر قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوذي وصبر، وضع سل الجزور على كتفيه وضع عليه وهو ساجد، وحصل له ما حصل وكسرت رباعيته وشج وجهه الشريف وسال الدم على وجهه عليه الصلاة والسلام، والله قادر أن يحفظه وأن يصونه وأن يحميه، لكن في هذا حكم وفي هذا مصالح ودروس وعبر، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وصدق الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، الله المستعان. نعم. قال إلا إن أشغلت نفسك في الاهتمام بها وسوغت لها أن تملك مشاعرك فعند ذلك تضرك كما تضرهم، فإن أنت لم تصغ لها بالا لم تضرك شيئا. نعم. وأيضا أيها الإخوة الإنسان يبتعد عن مجالس السفهاء، عن مجالس الجهلة والغوغائيين، ارفع نفسك، ارفع مستواك، يعني جالس أهل العلم، جالس أهل الفضل، كما قال أحدهم للحسن البصري، الحسن أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله سيد أهل البصرة، جاءه رجل قال يا حسن من أصاحب؟ قال صاحب من إذا رأيته ذكرك الله، صاحب الأخيار، لكن قد تبتلى في الطريق داخل خارج في أي مكان، أن تبتلى بواحد سفيه يتكلم تغض، أو إنسان يتهمك أو يقول في كلام إنسان يتغاضى، لا تكدر صفو حياتك بهذه الأمور وهذه الترهات، وهذا الكلام يصعد، إن كان حسنا فهو له وإن كان سيئة كتبت عليه عياذا بالله. نعم. أحسن الله إليكم. في سبب آخر قال رحمه الله تعالى واعلم أن حياتك تبع لأفكارك، فإن كانت ما هذا الكلام صراحة، سبحان الله الشيخ يعني عنده توفيق، يعني ما هو مسألة الكلام، مسألة دقائق المسائل وحسن التعبير عنها. وقد ذكرت بالأمس أننا نحتاج عادة في أي معلومة إلى أمرين، أن تكون المعلومة الصحيحة دقيقة جميلة، الأمر الثاني حسن العرض لهذه المعلومة لهذه الفائدة. فالآن الشيخ له الحقيقة يعني كلام جميل جدا، انتبع لتبع. نعم. نعيد مرة ثانية، يقول واعلم أن حياتك تبع لأفكارك، الله. فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة، وإلا فالأمر بالعكس. كلام جميل. يعني إذا حياتك تبع لأفكار، أنت إنسان فكرك راقي وعلى مستوى ولا تنظر إلى الدنايا سواء في دينك أو دنياك، يعني الشيخ يقول هذا وهذا، فاعلم أن حياتك ستكون راقية، ستكون في أعلى المنازل أعلى المراتب. لكن الإنسان الذي ينزل في مستواه ويعني يلجئ نفسه يقع في مواقع شبه كما يقول أهل العلم أو في مواضع لا تليق أو نحو ذلك، فيعني هو الذي رضي لنفسه بهذه الحال السيئة. إذا مرة أخرى يعني كما يقول الشيخ، اعلم أن حياتك تبع لأفكارك، إن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة وسعيدة، وإلا فالأمر بالعكس. نعم. قال سبب آخر سيذكره الشيخ. قال ومن أنفع الأمور لطرد الهم، والله ما أدري الصوت يعني كان يذهب ويجي. نعم. لا هو ينخفض أظن بس لا هو السبب، يمكن بعض الناس يمشي ويطأ على السلك ولا شيء كده. نعم. طيب على كل حال نحاول نرفع الصوت قدر ما نستطيع ويصل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن أنفع الأمور لطرد الهم أن توطن نفسك على ألا تطلب الشكر إلا من الله. شوف هذا عد أيضا سبب دقيق جدا وقد يغفل عن كثير من الناس. نعيد أيها الإخوة نسمع. قال هنا ومن أنفع الأمور لطرد الهم أن توطن نفسك. نعم. ومن أنفع الأمور لطرد الهم أن توطن نفسك على ألا تطلب الشكر إلا من الله. الله. فإذا أحسنت إلى من له حق عليك أو من ليس له حق فاعلم أن هذا معاملة منك مع الله، فلا تبالي بشكر من أنعمت عليه. الله كما أكبر. كلام جميل. نعم. أنت لا تنتظر يا أخي الشكر من الناس، أنت فعلت خير يعني مع قريب أو بعيد من يستحق أو لا يستحق، أن تنتظر الخلف والثواب من الله سبحانه وتعالى، لا تنتظر الشكر. لأن بعض الناس معذرة أيها الإخوة لئيم، لا يقدر المعروف ولا يقدر يعني ما قدمته له وصنعته له، أنت لا تنظر إلى هذا، أنت لا تبتغي إلا ما عند الله سبحانه وتعالى، أنت لا ترجو إلا جنة عرضها السماوات والأرض. أما إذا كنت تريد من فلان ومن علان ستتعب، لأن بعض الناس لا يقدر المعروف ولا يهتم له، لكن أنت اجعل تعامل كما يقول الشيخ رحمه الله مع الله سبحانه وتعالى، ابتغي الخلف والثواب من الله جل وعلا. أما إذا كنت بتنظر لفلان وعلان هذا قد يشكرك، قد يعني يحفظ لك هذا الود وهذا الجميل وحسن العهد من الإيمان، وقد أنه ينكر ولا كأن رأى منك شيئا، حتى زوجتك كما قال عليه الصلاة والسلام تقول ما رأيت منك خيرا قط. ولذلك وهذا يعني روي عن الشافعي رحمه الله كان يقول إن بعض الناس لو أنعمت وأحسنت إليه الدهر كله ثم زللت زلة واحدة قال ما رأيت منك خيرا قط. هذا حتى مع الناس عموما، فأنت تنتظر الخلف والثواب من الله جل وعلا، ولا تنتظر من الناس شكرا ولا إحسانا، إن شكروك فهذا طيب، إن لم يعملوا فأنت ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى قال كما قال تعالى في حق خواص خلقه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم. خواص خلق هذا ولا أهل الإيمان أهل الجنة أنهم يقولون إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. قد يسأل هنا سائل، وهذه فائدة أحب أن أذكرها، ذكرها بعض المفسرين، وهو أن بعض الناس قد يقول طيب الآية فيها تصريح، يعني أن يعني أنه الآن يقول لهذا الفقير أو لهذا المسكين أو لهذا اليتيم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فهنا الآن صرحوا بالنية وقالوها أمام هذا الذي تصدق عليه أو أعطي ونحو ذلك. هنا ذكر المفسرون في هذا عدة أجوبة لو تراجعونها في تفسير سورة الإنسان، منها أولا قال الإمام سعيد بن جبير رحمه الله وهو من خلص وكبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قالوا إنما قالوا ذلك تحدثا بنعمة الله تبارك وتعالى عليه، يعني أنهم أظهروا أن الله هو الذي وفقهم، هو الذي أعانهم، والإنسان لا بأس أن يذكر نعمة الله عليه ويتحدث بها في بعض المواضع، قد مثلا يساء فيه الظن، أو لعله أيضا يعني يحسن نيات الآخرين، أو يشحذ الهمم يعني معالي الأمور، لا حرج في هذا. يقول يعني ذكر هذا سعيد بن جبير رحمه الله، يعني إنما قالوها تحدثا بنعمة الله تبارك وتعالى عليه. الأمر الثاني، قيل يعني في الجواب عن هذا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أنه بيان للواقع، فهم يقولون، وليس من باب يعني التكبر والتعالي عليهم، لكن يقول نحن والله أطعمناكم بفضل الله وبإحسانه، لا نريد منكم جزاء ولا شكر، نحن لا نريد إلا ما عند الله سبحانه وتعالى، ونبتغي الخير والخلف من الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك. فأنت راجع يا أخي تفسير هذه الآية، ستجد أن المفسرين ذكروا أجوبة. هذا لمن أيها الإخوة، لمن يتدبر، لأن بعض الناس يقرأ هذه الآية ولا يأتي له هذا التساؤل، هذا التساؤل مهم جدا، والمفسرون رحمهم الله أجابوا عنه، سواء فيما نقلوه عن السلف أو في كلام المفسرين بعدهم، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد، ومن قوي اتصالك بهم، فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشر عنهم فقد أرحت واسترحت. نعم، ومن دواعي الآن سبب آخر أو وسيلة أخرى، ومن دواعي الراحة أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي الذي يقلقك، وتعود على أدراجك خائبا من حصول الفضيلة. وهذا أيضا أمر دقيق أيها الإخوة. يقول الشيخ: عود نفسك على عمل الفضائل، على عمل الحسنات، بشيء لا يجعلك تقلق وتتضايق وقد تعود ناكصا على عقبيك، يعني اعمل ما تيسر. استطعت مثلا تقوم هذه الليلة آخر الليل، نمت مبكرا، سمعت حديثا أعانك يعني ووجهك، بعد توفيق الله سبحانه وتعالى احرص ابذل الصيام، وأنت تستطيع الصيام ولا مشقة عليك احرص مجلس علم. يعني المهم لا تثقل على نفسك بشيء قد تمل من العبادة وقد تتثاقلها ولا تحبها. وليس معنى هذا أن الإنسان هذا يجعل الأمر يعني هكذا، لا، الإنسان يعني يعالج نفسه وينظر، يعني يعني كما قال سبحانه: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنت تعرف حالك، وأنت أعرف الناس بنفسك كيف تعالجها. يعني بعض الناس مثلا في أمور الكبر، في بعض الأشياء يرى أنه إذا فعلها تخفف عنه الكبر، عدم التعالي على الناس بأمور أشياء، هو يعني أعرف يعني الناس بنفسه ويعرف هذه الأحوال. افعل هذه الأمور، واحرص على أن تجمع لك بين صلاح الظاهر والباطن، إذا اجتمع لك فأنت على الخير، وإن اختلف أحدهما فهذه والله مصيبة عياذا بالله جل وعلا من ذلك. نعم، قال: وهذا من الحكمة، وأن تتخذ من الأمور الكدرة أمورا صافية، أمورا صافية حلوة، وبذلك يزيد صفاء اللذات وتزول الأكدار. اجعل الأمور النافعة نصب عينيك، نصب عينيك واعمل على تحقيقها، ولا تلتفت إلى الأمور الضارة لتلهو بذلك عن الأسباب الجالبة للهم والحزن، واستعن بالراحة وإجماع النفس. لا، وإجماع النفس، يعني ريح نفسك، لا تثقل عليها فتمل وتكره العبادة. إن الله لا يمل حتى تمل. لما دخل بعض الصحابة مع عثمان بن مضعون رضي الله عنه وسألوا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبادته، قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أرقد، والثاني وأنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الخبر، صعد منبره الشريف وقال: من الذي قال كذا وكذا؟ أما أنا فأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فخير الهدي وأكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ومن الأمور النافعة، هذا أيضا سبب مهم جدا من أسباب السعادة ودفع الكآبة. نعم. قال ومن الأمور النافعة حسم الأعمال في الحال والتفرغ في المستقبل. نعم، كن حازما في حياتك، لا تؤجل الأعمال إلى المستقبل، لا، أنجز أعمالك الآن. شيء طلب منك، شيء يرتبط ببيتك، شيء عندك في خاصتك، أنجزه الآن، سواء في أمور الدين أو أمور الدنيا، ولا تتأخر، لأن هذا سيبقى عالقا بالذهن ويكدر عليك صفو حياتك. نعم. قال لأن الأعمال إذا لم تحسم اجتمع عليك بقية الأعمال السابقة وانضافت إليها الأعمال اللاحقة فتشتد وطأتها، فإذا حسمت كل شيء بوقته أتيت الأمور المستقبلة بقوة تفكير وقوة عمل. هذا كلام مهم جدا، يعني الإنسان يجب أن ينجز أعماله، لأنك إذا ما أنجزت أعمالك ستتراكم عليك. أنت الآن وصلت اللاحقة ولا يزال عندك أشياء من الأمور السابقة، طيب يا أخي متى ستنجز؟ متى ستتفرغ؟ متى ستنطلق من أمر إلى أمر، سواء في أمور الدين أو أمور الدنيا؟ في أمور الدين إنسان مثلا يقول والله ودي أحفظ القرآن، ودي أحفظ متون، طيب يا أخي يلا ابدأ. الطريق الذي طوله 1000 ميل يبدأ بالخطوة الأولى، أنت ابدأ، استحرك، انطلق يا أخي. أنت أيضا في أمور الدنيا عندك أعمال، عندك مسؤوليات في أسرتك، ابدأ، لا تتراكم عليك أعمالك، كن منظما، كن مرتبا في حياتك، في أعمالك تنجز. أما أن إنسان يتتراكم عليه الأمور تتكالب عليه الهموم بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى وينبغي أن تتخير، هذا الآن هو السبب الأخير الذي يذكره الشيخ. نعم. وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة للأهم فالأهم، وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه، فإن ضده يحدث السآمة والملل والكدر. نعم، إذا اجتمعت عليك الأمور فقدم الأهم فالأهم، بادر بالفرائض بالواجبات، بادر بالحقوق القريبة، وأعظم الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى حق والديك، حق أسرتك، حق أبنائك تربيتهم، يعني لا غير ذلك من الحقوق. أنت ابدأ، قدم الأهم فالأهم، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لا بد أن هذه أمور لها مراتب ولها منازل، والموفق هو من يعان على ذلك وأن يرزق الفقه في هذه الأمور. وهذا يعني يؤيده ما سيذكره الشيخ الآن، وهو المشاورة، مشاورة الآخرين، الأخذ بآرائهم. نعم. واستعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة، فما ندم من استشار. نعم، الله جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، قال جل وعلا وشاورهم في الأمر، وذكر جل وعلا من صفات عباده المؤمنين وأمرهم شورى بينهم. قيل إن هذه الآية كما ذكر الإمام القرطبي قيل إنها في الأنصار، والصحيح أنها عامة كما رجح رحمه الله، لكن لماذا قيلت في الأنصار على وجه الخصوص؟ قيل إن الأنصار رضي الله عنهم كانوا أهل شورى، يحبون التشاور، حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، لما رجع من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا 72 ما بين رجل وامرأة، لما رجعوا إلى المدينة اجتمعوا في دار أبي أيوب الأنصاري وتشاوروا فيما بينهم، قالوا إننا تقابلنا معه في العقبة وحصل كذا وكذا وكذا، فتشاوروا فيما بينهم واستقر رأيهم على نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا تعرفون يعني قصتهم في بيعة العقبة، وهم نعم لن يحيدوا عنها، لما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا قاموا ليبايعوه عليه الصلاة والسلام، فقام أسعد بن زرارة رضي الله عنه وكان أصغرهم سنا، وإلا هم فضلاء رضي الله عنه وارضاه. لما جاء أول واحد يبايع النبي صلى الله عليه وسلم أمسك يده، قال يا فلان أتدري على ما تبايعك؟ قال نعم. قال إنكم يعني إذا وفيتم وكذا ستكونون في حيال، يعني في جهة، والعرب كلها في حيال. قال دعك يا فلان من هذا، فوالله ما بايعناه حتى نقيله، يعني حتى سنترك بيعته، فبايعوه رضي الله عنهم رجلا رجلا وأحظوا بالخير وبالفضل العظيم إلى ما إلى آخر ما هو معروف. ثم رجعوا إلى المدينة واجتمعوا في دار أبي أيوب وتعاهدوا على ذلك وعلى تنفيذ ما اتفقوا عليه رضي الله عنه وارضاه. لكن الصحيح أن الآية عامة أن من صفات المؤمنين أن أمرهم شورى بينهم، والشورى أمرها عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني شاور كما ذكرنا بالأمس في غزوة بدر حين نزلوا، وأيضا لما أرادوا الخروج إلى أحد وشاور في حادثة الإفك عليا وأسامة رضي الله عنهم أجمعين، شاور النبي صلى الله عليه وسلم. فقال شيخ الإسلام: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. لابد الإنسان يستشير، وخذ خذ من الناس من فلان من فلان، توجه إلى أمر أنت لا تعرفه توفق إليه بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك كلام الشيخ هنا مهم، يقول: لابد من فكر صحيح ومشاورة، فما ندم من استشار. نعم. قال: وادرس ما تريد فعله درسا دقيقا، فإذا تحققت المصلحة وعزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. الله أكبر. نعم. بهذا أيها الإخوة انتهينا من هذه الرسالة. غدا إن شاء الله تعالى يوم الاثنين نعود إلى درسنا المعتاد على الكرسي الذي عند باب عثمان رضي الله عنه. غدا إن شاء الله تعالى نعود إلى الدرس المعتاد، وهو في علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي، وقد وقف من الحديث في أبواب التفسير باب تفسير سورة النساء، باب تفسير سورة النساء. طيب، لا نتوقف عند هذا الحد هنا. أيضا الحياة الطيبة، قال تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من أراد الحياة الطيبة فليجمع بين الإيمان الصادق الحقيقي والعمل الصالح كما قال المفسرون بمفهومه العام، وفي مقدمته الإتيان بالفرائض، وأعظمها بعد الشهادتين إقام الصلوات وما بعدها. وفي قول الله: وأيضا من أسباب السعادة الاستجابة الحقة لله تبارك وتعالى، قال ولرسوله عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الطيبة والسعادة الهانئة تكون والله في الاستجابة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا يجدها أحدنا في نفسه والله المستعان. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أيضا أيها الإخوة، يعني من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، وغير ذلك من الأدلة في يعني يعني المبينة أسباب السعادة ووسائلها، نسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من أهلها. هذا جملة من الأسئلة الحقيقة، ودائما تصدر يعني بالدعاء أو بالمحبة ونحو ذلك، وأنا أيضا أقول أحبكم الله الذي أحببتموني فيه، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الخير ومن أهل الصلاح، كما أسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم الله كما قال الصديق رضي الله عنه: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. والمؤمن يفرح بهذه المجالس الطيبة وهذه الوجوه الطيبة الصالحة، منهم إن شاء الله من أهل الخير وأهل الصلاح، من لو أقسم على الله لأبره، منهم من أهل قيام ليل وأهل الصيام، يفرح الإنسان بمجالستهم وبمحبتهم. أحب الصالحين ولست منهم، ولكن كي أنال بهم شفاعة، مجالسة الأخيار والصالحين، وبخاصة في هذه اللقاءات وفي رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه نعمة كبيرة، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على شكرها والقيام بحقها، والله المستعان. هذا